وأما سن نقول قطرة قدم والإشكال هو عرف الخارج لأن مثل ما الذي قلت لا يعرف يخفى على شخص ما يقول المعذرة يعني في يقع بها التعزيز قدم لأن لا يوجد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله خلينا نصر ليس ما حدنا إلا أن تحذير ولي الأمر له نفس المقدرة والجلد الذي جاءت صحيح أنه تناقش أن من ضرب لحق نفسه لا يزيد على عشر على عشر غير الله كضرب الرجل امرأة والمنزول وضرب الوالد ولده المعصية يأمره بشيء فعصى وما أشبه ذلك والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت الوسط فإن خيار الأمور أوساطها ما عندنا وسط لكن لا بد من الصوت الوسط فإن خيار الأمور أوساطها قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين ولا يكون الجلد بالعصي ولا ضرب بين ضربين يعني بين خفيف وبين شديد ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفى بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير عندي ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت ولا تجرد ثيابه كلها بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفرى ونحو ذلك ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ولا يضرب وجهه ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ولا يضرب وجهه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله فإن المقصود تأديبه لا قتله ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك تتبعون سنة هذا جوابه ما فهمت يا علي أنت يا أستاذ هل فهمت ولا لا ما فهمت ما الذي فهمت معنى إذا سرق فيهم الشريف سرقوا وإذا سرق فيهم الضعيف

فذكر ما يتولد عن أعمالهم. إيش؟ نعم أنت قلت لك إن هذا ليس بغريب. الرسول أخبر بأن آخر أحد الأمة سيكون عن أولها. نعم حكم ينظر ينظر فيه إذا كان قدحا فيما نقل هو كفر، وإذا كان قدحا فيه شخصيا فهذا شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم هنا. نعم طيب ثم نعم يعني كأنك تقول أن تتكلم عليها، هل تفضلون هذا أو أنها هذه تتكلم عليها المفسرون؟ ومن أراد فليرجع إليها، لأن الذي يقرأ علينا هذا الكتاب يقول أصبح قراءتنا لهذا الكتاب كأنه قرئ للشر. نعم نعم نعم والله على كل حال اذا في اشكال ما في يذكر. عندك سؤال انت الان؟ ها نعم اي لهؤلاء لا ليسوا الآية ليس فيها تفضيل أو مقارنة بين الحج وبين الإيمان بالله وجهاد سبيل الله، مقارنة بين سقاية الحج سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، عمارة حسية ما هي عمارة معنوية كمن آمن بالله، لأن قريشا تفخر على المسلمين لأنها تسبح الحجاج وأنها تعمر المسجد الحرام يعني عمارة حسية فيبخرون بذلك على الناس، فأنكر الله عليهم ذلك. العموم الحج ركن ما كان السلام، حتى لو كان الجهاد فرض عين فالحج أفضل. نعم نعم عن هذا ينبغي المصدر كلاهما تطوع، فإذا كان الجهاد التطوع يحصل فيه من نصر الإسلام وعزة المسلمين أكثر فهو أفضل، ينظر في هذا المصدر. نعم من دول. نعم نعم هنا فيها قراءة أذنى. نعم ظن فيها قراءة ننظر المصحف. يعني لما يقول أذن الذين أقول فيها قراءة الظاهر فيها قراءة. نعم فيها قراءة أذن أذن للذين وقفوا، وأما قراءة أذن ببناء لما لم يسمى فاعله فهو معلوم كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم أن الخالق هو الله. جوابات الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أحيانا على حسب السائل، قد يكون هذا السائل أفضل له الجهال وهذا السائل